منكر لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، تمام؟ لم يختلف في ذلك أحد أنه حدث، ولكن في الكيفية اختلفوا، هل أسري وعرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم عرج بروحه وبدنه، تمام؟ البعض قال أنه أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفقد الجسد، تمام؟ وروي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل كذلك عن الحسن البصري، ولكن في النقل عن عائشة ومعاوية كلام، يعني لم يثبت بالنقل الصحيح عن معاوية وعن عائشة أنهما قال هذا الكلام. ده الكلام الأولان، بس عايزين نحط قيد مهم كده. ممكن واحد يقول طب يعني ايه يعني اللي هيميز عروج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه في المنام، يعني اللي هيميز المنام بما نمت الاخرين، ما طبعا كتير من الناس برضو بيحلم ان دخل الجنة، بيرى رؤيا ان دخل الجنة والكلام. طب ايه يعني اللي هيميز دي عندي؟ لا، ينبغي ان تعلم ان الذين قالوا ذلك من العلماء لم يجعلوها كرؤيا احدنا. انت الرؤيا اللي بتشوفها تصور لك، يصور لك ملك الرؤيا هذه الاشياء وانت بدنك وروحك في مكان، خلاص في مكان. اما الذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري بروحه في المنام، يقصدون ان الروح قد صعدت الى ذهبت الى بيت المقدس ثم صعدت الى السماء، تمام؟ ولكن القول ده عموما مش هو ده القول الصحيح. كذلك بعض العلماء قال ان هو اسري به مرتين اثنين، مره في مكه ومره في المدينه، وكذلك بعضهم قال مره قبل الوحي ومره بعد الوحي، ومنهم من قال ثلاث مرات. ولكن كل الحاجات دي، هل العلماء اللي قالوا الكلام ده بيقولوا كده من ناحيه اهواء؟ لا، ولكنهم اعتمدوا في ذلك على بعض الأشياء التي أخطأ فيها راوي من رواة الحديث وهو شريك ابن عبد الله، خلاص. شريك ده روى رحلة الإسراء والمعراج، فزاد في هذا الحديث بعض الزيادات التي أنكرت عليه من قبل أهل العلم بالحديث، زاد بعض الزيادات، وشريك لا يتحمل الانفراد. شريك لا يتحمل الانفراد، طبعا الكلام ده اللي درسه مصطلح حديث فاهمين، لا يتحمل ان ينفرد بامر وحده، لابد ان يؤيده احد. لكنه كيف وقد خالف العلماء؟ فهو قال كلمه كده زودها من عنده، قال ايه؟ ثم استيقظت، اي النبي قال ثم استيقظت. فبسبب الايه الكلمه دي بعض العلماء قال ان هي ايه، عرج بروحه وليس ببدنه. لكن الصواب القاطع الذي لا مرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج ببدنه وروحه معا، أسري به من مكانه إلى بيت المقدس، وكذلك عرج به إلى السماء إلى حيث شاء من العلا، إلى شاء الله عز وجل من العلا. ومما يؤيد ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكل علماء اللغة العربية يقولون أن كلمة عبد تطلق على البدن والروح سويا معا، تمام؟ تطلق على الاثنين مع بعض. وكذلك مما يؤيد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى لقريش بعض صفات بيت المقدس، لما بيحكي للصحابة الحادثة دي، فإن القريش لما أنكرت عليه الأمر بدأوا يسألوا بعض الأسئلة عن بيت المقدس، قال فكربت لذلك كربا شديدا. ليه؟ أنت وأنت رايح مش بتدقق في كل حاجة، أنت رايح في مكان مش بتدقق في كل حاجة، فممكن هيسألوا عن أشياء لم يتبين منها. قال فرفع الله عز وجل لي بيت المقدس، فصاروا لا يسألوني عن شيء حتى إلا وإيه أحدثهم به. ليه؟ هو قدامه، قدام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، طب ايه الدليل في كده؟ ان هو قال فكربت لذلك كربا شديدا. طب هو لو كان اسري وعرج بروحه فقط مش ببدنه، ما كانش هيقرب ولا حاجه، كان هيقول لهم ان انا موضوع الروح فقط، مش الروح والبدن. تمام. وفي ادله على ذلك ايضا كثيره. المهم ان القول الصواب انه عرج اسري به وعرج به مره واحده فقط، وكان ذلك بالبدن والروح معا. تمام. لذلك الامام ابن القيم في زاد المعاد بيقول كلام جميل قوي، بينكر به على ايه، على الذين قالوا انه هو عرج به مره او مرتين او ثلاثه او الكلام ده، وان هو عرج بروحه فقط. قال ايه؟ قال يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان مرارا، انه يعني الايه المعراج كان مرارا، يا عجبا لهم كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مره يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد، أي النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني إزاي هيقول مرة أمضيت، في مرة الأولانية أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وخلاص بقت 5، فلما يطلع تاني مرة تبقى برضو 50 وينزل ويتردد بين الله عز وجل بين موسى. شايفين الكلام قوي جدا. فهو يقول يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5، وقد غلط الحفاظ شريكا. هو ده بقى الشريك اللي هي الراوي اللي اخطأ في رواية الإسراء والمعراج. قال وقد خطأ الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد هذه ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله، إلى آخر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب بعد ابن القيم بعد ما قال الكلام ده بدأ يسرد بعض الأحداث التي حدثت في الإسراء والمعراج، نقولها بسرعة كده من غير ما نعلق عليه. اتفضل. المقصود هو تحديد بيها الأمر الإسراء والمعراج. لا انا ما اعلمها ان هي في الاسراء والمعراج، بس ان شاء الله نراجع كتب التفسير ونشوف. قال ابن القيم بدا يسرد بعض الاشياء اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج. قال وكان من حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في اليقظه على الصحيح، اسري بجسده في اليقظه على الصحيح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق. البراق ده اللي هو الايه الدبة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. قال صحبة جبريل عليه السلام، يعني كان في صحبة جبريل في هذه الرحلة، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة أو بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به أقر بنبوته، أي آدم أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا للميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء، لئن أتاهم من رسول ليؤمنن به ولينصرن. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. خد بالك إن هنا إيه بكاء موسى مش حسد ولا حزن إن النبي اتفضل عنه، ولكن هو بكاء على إيه؟ على أمته هو، لأن الأنبياء أرحم الناس بأممهم، إن هو إن يكون الناس كلهم يدخلوا الجنة ولا يعذبون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته مع أنهم أذقوه سوء العذاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من أجلهم، من أجل هدايتهم. قال ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. بيت المعمور هو كعبة السماء، كما هناك كعبة في الأرض وهناك كعبة في السماء. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى. ده بقى ليأكد الكلام الأولاني إن موسى لم يبكي لأجل ليه حسد ولا أي شيء من هذا. الدليل على كده إن هو نفسه اللي نصحه خلاص، لأنه عالج الناس قبل منه، يعرف إن الناس يصعب عليهم إن يصلوا 50 صلاة في يوم واحد. فقال فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، كأنه بيستشير جبريل أرجع ولا لا، كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري، هو ابن القيم قال هذا لفظ البخاري، لكن الصواب أنه مش لفظ البخاري، يعني اختلط الأمر على ابن القيم. الصواب أن هذا ليس لفظ الإمام البخاري، البخاري ما قالش كده، ولكن هذا أيضا من زيادات شريك اللي هو إيه؟ وهو في مكانه، فكأن الضمير عائل على إيه؟ على الله، لا على الله عز وجل، ولكن المكان هنا الصواب كما جاء في كما جاء في صحيح مسلم أن كلمة المكان عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه عاد إلى المكان الذي كان قد وقف فيه قبل ذلك في المرة الأولانية يعني. قال فوضع عنه 10 فرائض من 50. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. طيب ده بعض الأشياء التي حدثت في رحلة الإسراء والمعراج. طبعا هذا الأمر من ناحية تفكير البشر زي ما احنا قلنا قبل كده أكتر من مرة، إن كتير من الناس أحيانا يقيس عالم الغيب بعالم الشهادة فيخطئ، يجي يبص على بعض الأشياء بعقله القاصر اللي هو ربنا قال عليه وما أوتيتم من علم إلا قليلا، فينظر في الدائرة الصغيرة دي على حاجة بقى برة الدائرة دي خالص فعقله ما يجيبهاش. تمام؟ يعني لو كان من 50 سنة بس، مش بقى من أيام النبي، لا من 50 سنة بس، كان اتقال لك انت ان في قطعه حاجه كده بلاستيك هتشيلها وهتكلم الراجل اللي في امريكا وتقول له السلام عليكم، في نفس اللحظه هو يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. او مثلا كنت انت مسكت حته خشبه كده وعملت الكلام ده قدام الناس، هيقولوا هذا ضرب من الجنون، صح ولا غلط؟ طيب الكلام ده وصلنا ليه ونحن في الدنيا، فكيف بامر الغيب، الامر بقى ايه، الامور التي يعني الغيبيه التي لا يعلمها الا الله عز وجل، ويعلم بعضها الانبياء باطلاع الله عز وجل لهم، تمام؟ كيف بهذه الاشياء؟ فلا يصح ابدا انكار مثل هذه الاشياء بالعقل، لان العقل لا يدرك هذه الغيبيات اصلا. وحاجه كمان، لو جاز لنا من ناحيه العقل ان احنا نقول ان هذا ممتنع، صعود الرجل الى السماء السابعه وفوق السابعه ايضا، لو جاز لنا ان نقول ذلك، استبعد كل ده في ليله واحده، لجاز لنا ان نستبعد نزول الملائكه في وقت واحد، صح؟ وهذا مؤده الى الايه؟ يؤدي الى الكفر والعياذ بالله، صح؟ ما هو ده خلق من مخلوقات الله وده خلق من مخلوقات الله، فهو زي ما بيطلع البشر زمن النبي صلى الله عليه وسلم صعد في المعراج، كذلك يصعد الملائكة، والملك هو عبارة عن إيه؟ عن خلق من مخلوقات الله، تمام؟ دي بعض الأشياء التي جاءت في رحلة الإسراء والمعراج. من الأشياء بقى المستفادة في هذه الرحلة، أولا إن إحنا كلمنا قبل كده في إن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في هذه الرحلة، هل رآه بعيني رأسه يعني رآه حقا، ولا رآه بقلبه، وإنما رأى نورا ورآه بقلبه. قولين اختلف فيهم الصحابة نفسهم، ابن عباس قال رأى ربه في رواية عنه، ورويت عنه رواية أخرى أنه رآه بقلبه، والسيدة عائشة قالت أنه لم يره. ولما بلغها النحاد بعض الناس بيقول أنه رأى ربه، قالت لقد قف شعري مما قلت، إنما رأى نورا، إنما رأى نورا. فالصحابة اختلفوا، والصواب أنه رآه بقلبه، رآه بقلبه. دي الفائدة الأولى. فائدة كمان إن في حديث الإسراء والمعراج ده دليل على ثبوت صفة العلو لله عز وجل، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الله عز وجل، صعد السماء الأولى والثانية والثالثة لغاية المصعد فوق السابعة إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا حتى قابل الله عز وجل. إذن فهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، على عكس ما يعلمه كثير من الناس بالأشياء المنتشرة، يعني أن الله عز وجل في كل مكان والكلام. لا، كلمة الله عز وجل الله في كل مكان دي، ده من عقيدة أهل الحلول والاتحاد أصلا، أن الله عز وجل حل في كل الأشياء، دي مش من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن الناس تقول هذا دون أن تعلم يعني. لكن الله عز وجل يعلم كل شيء في هذا الكون بعلمه، لكن الله عز وجل فوق العرش في السماء السابعة كما جاء في ذلك الأثر. طيب، كذلك من الفضائل المأخوذة من حديث الإسراء والمعراج فضل الصلاة، الصلوات الخمس، فضل هذه الصلوات وفضل عبادة الصلاة عموما على باقي العبادات، ولذلك جاءت بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي العبادة الوحيدة اللي فرضت في هذا المكان، في هذا المكان، ولذلك أيضا هي العبادة الوحيدة البدنية التي يكفر الإنسان بتركها، يكفر الإنسان بتركها. طبعا بعض الناس ممكن يقوم قايل ايه، لا ما يكفرش ولا حاجه، زي ما احنا بنسمع بقى في ذات القران ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك يا مين قال لك ان يكفر، مين اللي قال يكفر؟ النبي اللي قال يكفر، مش انا اللي بقول يكفر. انا عارف ان بعض اهل العلم اختلفوا، هل الكفر كفر اكبر مخرج من المله ام كفر دون كفر، بس دي قله ادب منك ان انت تيجي تقوم قايل ايه، لا ما يكفرش ولا حاجه، لا، أنت تقول يكفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل الكفر وكفر أكبر مخرج من الملة، ولكن والأمد أم كفر دون كفر؟ خلاص، يعني الأصول تتأدب في العبارة، لأنك أنت تقول مين قال كذا، لا لا يكفر على حاجة، كأنك حطيت رأسك برأس النبي، النبي يقول كفر وأنت بتقول لا ما يكفر، ما يكفرش على حاجة، تمام؟ فهي العبادة الوحيدة التي يكفر تاركها من الأعمال البدنية، يعني من أعمال بدنية مش أعمال قلبية، الأعمال البدنية هي العبادة الوحيدة التي يكفر تاركها بالأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ولكن ده بقى كفر أكبر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ جماهير الصحابة المتكاثرة بل روي إجماعا عن الصحابة أنه كفر أكبر يخرج عن دائرة الإسلام، ولم يستطع أحد الذين قالوا بأنه كفر دون كفر أن يأتوا بقول واحد بس من الصحابة قال أنه كفر دون كفر. ولكن المنقول عن الصحابة أو أغلب الصحابة المنقول عنهم أنه كفر أكبر مخرج من الملة. ولذلك عبد الله بن الشقيق كان بيقول، عبد الله بن الشقيق ده شاف 120 واحد من الصحابة، لحق 120 واحد من الصحابة، بيقول كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وكذلك عمر بن الخطاب لما أغشي عليه في ومطعون ظلوا يوقظوه فلم يستيقظ، فقال أحدهم أنا أعلم ما ينقذه، فنداه بالصلاة، فنداه بالصلاة فقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما قالش في الإيمان بقى ولا الإحسان ولا الكلام ده، جاب الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كذلك عبد الله بن مسعود كان بيقول ولقد رأيتنا كذا وكذا وما يتخلف عنها، عن الصلاة يعني، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. والأدلة عن الصحابة كتير جدا في الأمر ده. وبعض الفقهاء بعد كده بقى، جماهير الفقهاء اللي هم عصر الفقهاء اللي هو الشافعي ومالك والناس دي، بدأوا بقى يقولوا ان المقصود بالكفر الكفر دون كفر الكلام ده، لكن ليس لهم سند من الصحابة. ولكن القول الآخر اللي هو قال به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعدد من العلماء هم اللي ليهم الأثار في الأثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دي كانت من الفائدة الثالثة من فوائد رحلة الإسراء والمعراج. كذلك من الفوائد إثبات صفة الكلام لله عز وجل. احنا قلنا صفة الأول ايه؟ صفة العلو. كذلك فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الله عز وجل قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. كذلك من الفوائد فيها إثبات فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فضل النبي على سائر الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن نفضل بين الأنبياء، ولكن هذا قاله على سبيل الإيه؟ التواضع، على سبيل التواضع. وإلا فالأنبياء فيهم الخمسة اللي هم أولو العزم من الرسل، وأفضل الخمسة إبراهيم والنبي محمد، وأفضل الاثنين هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي وصل إلى هذه المكانة فقط، ولم يصل إليها أحد غيره، وهذا فيه تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده عن الإسراء والمعراج. ثم قال بعد ذلك، هو كل ده بيتكلم يا أخوانا في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا قبل كده إن الكتاب ده على إن ليه فضائل كتير، إن هو حول عقيدة، إلا إن هو فيه عيب يسير اللي هو إيه؟ اللي هو مش مترتب، يعني يأتي الأشياء عن الإيمان بالله في الأول وفي الآخر، ويأتي عن القدر في الأول وفي الآخر، مش مرتب الإيه؟ الكتاب ده أقسام. فهو اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، وبعد كده اتكلم عن بعض الأشياء، وبعد كده جاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فجاب من الخصائص الأولى اللي هي الإسراء والمعراج، بعد كده جاب من خصائص النبي أيضا الحوض. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أي أن هذا الحوض حق. طبعا الأحاديث الواردة في ذكر الحوض بلغت حد التواتر. التواتر يعني يا أخوانا ماشي، ده اللي هو الايه حد التواتر، لكن تعريفه مره عدد كبير وخلاص. العدد ده بقى في ايه؟ طب العدد قد ايه الكبير؟ لكن مره عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون الى امر محسوس. تمام. المهم التواتر ده يفيد ايه؟ ايوه، يفيد القطع، يعني الذي يخالف في امر قطعي ده بيبقى منكر معلوم، يعني شيء زي المعلوم من الدين بالضرورة. فكذلك الذي يخالف الأشياء المتواترة هذا خارج عن منهج أهل السنة والجماعة. فذكر الحوض فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، حتى قال ابن أبي العز: قال: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير. ابن كثير هو صاحب التفسير. قال: استقصى طرقها، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسماه البداية والنهاية. بلغت 34 صحابيا، يعني الذين رووا الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إيه؟ من 30 صحابي، 34 صحابيا. منها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة دي يا أخوانا كما قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال هي مدينة معروفة في عراق الشام على ساحل البحر في العراق. نعم. طيب المهم، كما بين أيلة ده فوق، وإيه إلى صنعاء. صنعاء دي فين؟ في اليمن، يعني هي شبه الجزيرة كلها. صح. قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. كذلك روي عن النبي، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرثن علي ناس من أصحابي. كلمة أصحابي هنا يا أخوانا أي الذين صحبوه، مش الصحابة اللي هم ثبت لهم الفضل من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي صاحبوا النبي دول من منهم المؤمن ومنهم المنافق. مش عبد الله بن أبي بن سلول مش صاحب النبي؟ صاحبه يعني مشى معه. طيب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، الآثار كثيرة يعني، لما مثلا عبد الله بن أبي بن سلول يطلع يوم أي الكلمة ما تنفعش، او يجي الراجل ذو الخويصره يوم قايل كلمه ما تنفعش، يوم ايه خالد بن الوليد او يوم عمر بن الخطاب ويقول: دعني اضرب عنق هذا المنافق، يوم النبي يقول ايه؟ لا، دعه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني من ناحيه رؤيه الناس هم شايفين ان ذول ايه؟ اصحابي. ان هم شايفين ان ذول اصحابي. يبقى المقصود بالصحابة هنا ايه في الحديث ده؟ الذين صحبوه، اي الذين صحبوه. لان بعض الشيعة، انت عارف بقى الشيعة بينقش في اي حاجة كده ويطلع اي خرابة يشتغل عليه. تمام. فهو بعضهم بيجيب الحديث ده ويقول لك اهو ده دليل على ان الصحابة كانوا منافقين والكلام. تمام. بيقول ايه؟ ان قال: لا يردن علي ناس من اصحابي، يعني على الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. الملائكة حجزتهم دون النبي صلى الله عليه وسلم وردتهم عن الحوض، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. في رواية أنه سيقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لمن بدل بعدي وغير. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسما: إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ركزوا أخوان، هو بيسأل هنا بيقول يسألهم عن إيه؟ مش عن الحوض، عن الكوثر. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر، هنا مش إيه، مش حوض، هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، خلاص في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه ونهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. طيب في الأول هنا حوض وفوق نهر، وفي الأول إن هو مش جوه الجنة، مش داخل الجنة، ولكن في عرصات القيامة في الأرض البيضاء التي يغيرها الله عز وجل، وما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والثاني إن هو النهر ده اللي هو الكوثر جوه الجنة. الجمع ما بينهم جاي في رواية صحيح مسلم بتبين إن الحوض يملأ بميزبان يصب من الكوثر، يعني الكوثر ده أصلا في الجنة. طبعا الواحد مش هيقدر يتخيل، ولكن انت الموضوع كله حاجة يعني غيبية برضه، بس الكوثر في الجنة وفيه ميزبان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده المنبع بتاعه. الرواية بقى لصحيح مسلم بتقول ايه من حديث أبي الزرد، قال وفيه في الحديث، الحديث طبعا طويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشخب فيه ميزبان من الجنة، يشخب فيه ميزبان من الجنة. عشان كده ابن أبي العز بيقول إيه، ومعنى ذلك بالجمع من الروايات، يعني ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزبان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعصابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، يعني الحوض أصلا قبل الصراط، فما بالك إن النهر فين؟ في الجنة. تمام؟ فالنهر اللي هو الكوثر في الجنة، والحوض قبل في العرصات قبل إيه لإيه؟ قبل الصراط، لأن اللي هيزاد عن الحوض الأصول إن هم إيه؟ بدلوا وغيروا، مش هيجوزوا أصلا الصراط، مش هيجوزوا الصراط. كده يبقى ايه ده الجمع الصحيح ما بين الروايات كلها يا اخوان. تمام. كذلك من الأدلة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. الفرط اللي هو الذي يسبق إلى الماء، فرط يعني لو في قوم جماعة ماشيين في صحراء أو في مكان، فالذي يسبق حتى يحضر الماء، يسبق الماء والكلام ده اسمه فرط. تمام؟ فهو بيقول أنا فرطكم على الحوض. كذلك روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، ثم يحال بيني وبينهم. في رواية أنه قال فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا يعني بعد. طيب اللي يتلخص بقى من الروايات دي كلها إن ابن العز يقول إيه، اللي يتلخص بقى في وصف الحوض الروايات دي وروايات أخرى غيرها، أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، لأن دي وصف أنهار الإيه؟ أنهار الجنة كلها، مش ده جاي في القرآن؟ طيب قال وهو في غاية الاتساع كما جاء في الرواية اللي بين أيلة وصنعاء، في غاية الاتساع. في بعض الروايات إنه هو مسيرة شهر طول وعرض، طول مسيرة شهر وعرض مسيرة شهر، مسيرة شهر اللي يعني حاجة كبيرة جدا يعني. قال وعرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، كلما يشرب منه بيكون في زيادة واتساع. في بعض الروايات اللي جت في سنن الترمذي بتبين أن الحوض ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل نبي حوض. خلاص، اختلف العلماء في صحته وضعفه، ولكن الشيخ الألباني صححه أو حسنه في الصحيحة، السلسلة الصحيحة. الرواية بتقول إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، وأكثرها واردا. تمام، فلكل لو ثبت الحديث فبذلك يكون لكل نبي حوض، ولكن ليس كحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لا في الطول ولا في العرض ولا في الشكل ولا في أي حاجة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية وهي النهر الذي وعده ربه، اللي هو نهر الكوثر، هو الذي يصب بميزبان في هذا الحوض. طيب الحوض ده قبل الصراط ولا بعد الصراط، وقبل الميزان ولا بعد الميزان؟ اختلف الناس في الكلام ده، بس ما يعني ما فيش أدلة قاطعة، إلا أن أغلب الناس رجحوا أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان، قبل الصراط وقبل الميزان. وهذا ما قاله أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة رحمه الله تعالى. قال واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط، يقدم قبل الميزان والصراط. طيب نكتف القدر ده، والأسئلة بعد الأذان العشاء إن شاء الله. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh